الله عليه وسلم الضمن

وأبناء يعقوب وأبناء إسرائيل بدأوا يتفرقوا فيهم. مات يوسف ومات أبوه وتتابعت الأجيال حتى كانت من نسلهم أسر موسى عليها السلام. كانت أم موسى من نسل بني إسرائيل من نسل بني يعقوب عليه السلام. وكانت تهتز إلى فرعون وقالوا له سيولة من بني إسرائيل غلام فيحول زوال بك على يديه. قال العلماء فمن قبح بأسه ومن قبحه قال نقبل استقرار. قال الإمام الحجاج هذا دليل على القبح، يعني إن كنت تخطفه الآن قالوا لن بمعنى أنك تدخل لن تغيرني الآن شيئا، لماذا تدخل إذا كنت تخطفه الآن؟ هم قالوا طيولا ولك، وإن كنت تكذبهم فما الحكمة في قصدهم؟ وإنما من أجل حكمة الله جل وعلا. ثم بعد ذلك لما رأوا أن السكران قد انقضوا قالوا نرسلهم عنا ونتركهم عنا لتبدأوا التحديات في قصبة موسى عليه السلام لتحمل به الأمة في العالم الذي نرسل فيه السكران. لماذا؟ الله عز وجل كان قادرا أن يجعل موسى بدولا في العهد الذي يقدر فيه الكفار. لماذا؟ هذا تحدي عظيم من الله جل وعلا ليقول للدنيا إنما أهلي إذا أردت شيئا أن أقول له قل فيقول. إنما أهلي لا يقف عند أسباب الدنيا وإنما لحكمتي بالغة كما يريد أمه في عام تقصير الصيام الذكور ليولد موسى ليقول الله جل وعلا لأمه لآيات بليغات عظيمات جليلات بليغات طيبات وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه كليا ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فاستقره آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه حتى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. تامل من ايات القران واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه. كان مصدر مختبر الصيام ان يقول تعالى فاذا خفت عليه وضعيه في غرفه المسلم وغلقي الابواب حتى لا يصل اليه فرعون وجنوده. وانما قال فاذا خفت عليه فالقيه كليه. وتامل من كلمه فالقيه في سوره طه قال واوحينا الى امك نوحا ان اقضي فيه فكما لم يكن ضعيفا القيه واقضي فيه. ايضا درس عظيم لمن يثق بالله وفي عظمة الله ويلأس بالرحمة بالله أن الله جل وعلا لا ينظر إلى الأسباب لأنه لا أسباب مع قدرة الله. تقصد الدين تتساوى مع ألقية تتساوى مع ألقية تتساوى مع ضعيفة لأن القارية هو الله سبحانه وتعالى. وهنا درس عظيم لحفظ الله عز وجل للعبد. ايها الرجل كن مع Thank you. ليجد رجلا اخر من بني اسرائيل يتشاجع. فلما اراد ان يبطش بالتي وضعته لهما قال يا بني اريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. وهنا خاف موسى وارتحل الى مسلم ليصل الى ماء مسلم ليجد امراتان ليجد امراتين تكذبان. وهنا درس عظيم للنساء والرجال، لا يجوز ان تختلط المراه بالرجال ولا ان تزاحمهم، وفي نفس الوقت لا يجوز للرجال ان يطلقوا النساء. عبد من المراه لا تختلط بهم وتروح الى الرجال لا يطلقوها. الله اكبر. دخل لهما ثم انتقل لهما الى شيخ مدين وتزوجت نفسه الله رفع الى نفسه، رفع الى نفسه ليدعو الى لا اله الا الله محمد رسول الله، ليدعو الى لا اله الا الله موسى رسول الله عليه السلام، لمقابله التكذيب والمقابله بالاهانه، ليخرج مع اهله المسلمين ويخرج راءه بالحمد حتى يصل الى شاطئ البحر الاحمر. الاخطر الخصام لان الوقت يمر ليصل الى شاطئ البحر الاحمر. الله عز وجل يكون في حضره الله بل بالصبر فينفرد فكان كل حزن كالطول العظيم. يمر موسى مع اعدائه حتى يصل الى الشاطئ لينظر الى البحر ليطعمه مره اخرى، ولكن الله جل وعلا يقول له اترك البحر واخرج لناخذ وقتا عظيما. أن الأخذ بالأسباب وقت اختلف فيه، الأخذ بالأسباب دون أن نتوكل على الله جل وعلا لا يكفي، وإنما أخذ بالأسباب مع تعلق القلب برب العالمين جل وعلا. قيل بأن موسى عليه السلام قد أصيب بمرض فأمر الله جل وعلا إليه يا موسى اذهب إلى عزك كذا، ذهب وأخذه ووضعه في الماء حتى ولد الناس. فشرب موسى ذلك بعد سنة أو أكثر، يعود مرة أخرى لموسى يذهب إلى العشب ليضعه في الماء يشرب فلا يشرب، فيقول يا رب المرض هو المرض والعشب هو العشب. قال يا موسى في المره الاولى توكلت علي على وجود الاسباب وفي المره الثانيه استعنت باسباب الوضع فما ذلك يخرج البحر لانه ظن ان الامر هيئا. قال اترك البحر رجلا، اترك البحر على حالته كانه ظن اخرا إنه جند وعقول. لنقرأ فرعون مع جنوده في شهر المحرم في العام منه ليعلمنا الله جل وعلا درسا عظيما، أن الظالم مهما طغى فله جهنم، وأن كل إنسان لا بد أن يموت، كل شيء له بداية له نهاية، والله عز وجل لا يغفر ولا ينام، بل قال بعدها فاليوم ينسيك بجسدك لتكون لمن خلفك آية، لتكون آية وعبرة للناس. أيها المسلمون، من ذكر الله الغضب في القرآن لتنزيها وإنما لقد كان في مرضهم ذكر لشرك الأسباب. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وحبيب رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا مع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة والصحابة أجمعين. ربنا عنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما لا فاليوم نسميك بذلك وليك الحمد لله ما نحرك فتاته تشريح البقر فإن يحبك فاليوم نسميك بذلك إن هذا فاليوم نسميك بذلك لتكون من نحرك فتاته. كذلك في شهر محرم استشهد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أمه وعن أبيه. وإن كانت لنا من كلمة فإننا ينبغي تماما أن نعلم جيدا أن الناس قد اختلفوا في أمر الحسين رضي الله تعالى عنه بين المتنطع والمتشدد. أولا ينبغي أن نعلم أن الإمام الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة. شاء من شاء وأبى من أبى هما سيدا شباب أهل الجنة وهما من أولياء الله الصالحين وهما شفا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تقدرهم وأن نقيهم فإن أناسا من إخلاص التوحيد لله بدأوا يتكلمون عنهما ثلاث كلمات. يقول الحسن والحسين هم رجال وأنت رجال. يقول الحسن والحسين ماذا أعرف منتهى الكلام السيء الذي لا مرضاه وإنما هو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شاء من شاء وأبى من أبى إن سيدنا شباب أهل الجنة إذن فاطمة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد علي أوامر الخلفاء الراشدين استشهد الإمام الحسين ونجد أن من الشيعة من يفعلون أمورا لا يرضاها الله أبدا. هؤلاء يتنطعون ويخطئون فيه وهؤلاء يتشددون يضلون أنفسهم ويقتلون أنفسهم. أولا يضرب أباه براسه يرزقنا Thank you.